بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشارح حفظه الله: والقدرية نسبة إلى القدر، غلوا في إثبات أفعال العباد، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته، فالله لم يقدرها ولم يردها، وإنما فعلوها هم استقلالا. وهؤلاء القدرية سموا قدرية لأنهم نفاة القدر، كما قال الشيخ رحمه الله، نسبة إلى القدر. ولفظتهم التي يقولونها دائما، يقولون الأمر أنف، الأمر أنف يعني مستأنف جديد، فأي فعل تفعله الله لا يعلم به حتى تفعله. ولذلك هم نفاة صفة العلم عن الله عز وجل، ينفون صفة العلم عن الله عز وجل. الأمر أنف يعني مستأنف، يعني القدر ما في شيء سابق، رفعي للورقة ما علم الله به حتى حصل، فيجعلون علم الخالق والمخلوق سواء. وهؤلاء ترى ما يريدون الشر، هم يريدون الخير، يقولون كيف ننسب إلى الله ذنوب الناس وأن الله يريد الذنوب هذه؟ نقول لا، الله إذا عمل ابن آدم علم به ويجازيه بعد ذلك. هؤلاء القدرية وهم مجوس هذه الأمة، قدرية هم مجوس هذه الأمة، وقد ورد فيهم أحاديث. وأول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، هو أول من قال بالقدر في عهد الصحابة. معبد إيه؟ معبد الجهني، وهو الذي ورد في حديث عمر الطويل، أول حديث عمر، حديث حميد بن عبد الرحمن، قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلق إلى هو وصاحبه إلى عمر، إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجو قالوا الأمر أنف، ها جوهم قالوا الأمر أنف، إن قبلنا قوامهم البصرة يتقفرون الصلاة والصيام ويقولون إن الأمر أنف، فقال إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل حديث عمر الطويل الذي في صحيح مسلم. هذا في البصرة. في الكوفة الثاني غيلان، غيلان الدمشقي هو أول من تكلم به في عفوا دمشق، هذاك غيلان، وهنا معبد، وانتشر من بعدهم في دمشق. دمشق غيلان الدمشقي، وفي الكوفة معبد الجهني. نعم. وأهل السنة توسطوا وقالوا للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه، ولكنه لا يفعل شيئا بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فأثبت للعباد عملا هو من خلق الله تعالى وتقديره. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعباد مشيئة تأتي بعد مشيئة الله تعالى. وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في مبحث القدر. نعم، سيأتينا بحث كامل في القدر وما يتعلق بأفعال العباد في آخر الرسالة بإذن الله. نعم. ثالثا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله، الوعيد هو التخويف والتهديد، والمراد هنا النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال. وقوله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، المرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد، فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق، لأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، وهم يختلفون، سيأتينا إن شاء الله أقوالهم، لن نكتبها الآن لأن الشيخ بيذكرها فيما بعد ونضيف عليها. الآن مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. عمل المرجئة يلغون كلمة عمل، هذه خلاصة مذهبهم. هل هو قول باللسان واعتقاد بالقلب؟ هل هو مجرد اعتقاد بالقلب ولو لم ينطق باللسان؟ هل هو مجرد نطق باللسان ولو لم يعتقد بالقلب فندخل حتى المنافقين في المؤمنين؟ هل هو مجرد المعرفة أنك تعرف الله فندخل بذلك حتى إبليس مع أهل المؤمنين؟ هذه كلها مذاهب للمرجئة، والمرجئة مذهبهم هو من أخطر المذاهب لأنه توغل حتى وصل إلى أهل السنة ودخل في مذهب، خاصة مذهب أبي حنيفة. فشيخ أبي حنيفة اللي هو حماد بن سليمان، حماد بن أبي سليمان، هذا من الذين قالوا بالإرجاء، وحقق مذهب أبي حنيفة أنه سليم من هذا القول، لكن انتشر في طلابه وهم يسمون مرجئة الفقهاء. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليهم في، بيذكر الشيخ رحمه حفظه الله صفحة 228 إن شاء الله. وأما الوعيدية فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي وشددوا في ذلك حتى قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. والوعيدية هم المعتزلة والخوارج، هؤلاء هم الوعيدية، المعتزلة والخوارج، فهم متفقون يقولون إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، هذا مذهب المعتزلة والخوارج سواء، كلهم متفقون أن صاحب الكبيرة في النار، وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا، وهذه انظر دقة كلام الشيخ حتى يشملهم جميعا، حكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. طيب أين يذهب؟ الخوارج قالوا كافر، المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، فهم اختلفوا في هذه النقطة. أما في الآخرة فكلهم يتفق على أنه في النار، لكن في الدنيا الخوارج يجعلونه من الكفار، والمعتزلة يجعلونه من في منزلة بين المنزلتين. والآن الخوارج إلى الآن ما زالوا على هذا المذهب، كالإباضية الآن موجودين في عمان، هذا مذهبهم، وقد ولهم كتب إلى الآن موجودة مؤلفة، وشيخهم هذا أحمد الخليلي يؤلف في هذا كتب، له كتاب مطبوع الآن، القول بخلق القرآن والرد على الذين يقولون القرآن غير مخلوق، ومنشور ورد عليه بعض العلماء، فعلماءهم على هذا المذهب نسأل الله العافية. وهم بدأ خطرهم الأول كان ما يعرف عنهم شيء، وكانوا متقوقعين على أنفسهم ما ينشرون شيء، لكن الآن بدأوا يظهرون ويناظرون ويكتبون، لذلك بدأ ظهور مذهب الإباضية بدأ يظهر نسأل الله العافية في لما انتشرت وسائل التواصل هذه. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد وناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق، لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان وغير معرض للوعيد، ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار إن دخلها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لا كما تقول الوعيدية بخروجه من الإيمان وتخليده في النار. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما. والمناسبة بعض العلماء مثل البخاري، في البخاري حديث من رواية عمران ابن حطان، تعرفونه؟ عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش سلطانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا عمران بن حطان في حديث البخاري من روايته، وهو ترك من أهل السنة، عشق امرأة من الخوارج فتزوجها بنية تحويلها إلى السنة فحولته إلى الخوارج. عمران بن حطان أخرج له البخاري لأنه من الخوارج الأولين، والخوارج الأولين عقيدتهم صافية أن من مرتكب الكبيرة كافر وفي النار، فهل يمكن يكذبون؟ ما يكذبون، هذا الخوارج الأوائل. فلذلك أخذ عنهم أهل السنة لأنهم يعرفون أنهم لا يمكن يقعون في الكذب، لكن فيما بعد لا، صاروا يحكمون على غيرهم، وصاروا يكفرون يعني الفرق الأخرى، ويجيزون لأنفسهم ما لا يجيزون لغيرهم. وما يذكرنا الأزارقة إمامهم، الآن نسيت العقيدة، اعتقد عقيدة أو فعل فعل من الأفعال ثم أنكروا عليه، فلما أنكروا عليه قالوا: كفرت ووقعت في الكفر، يجب أن تتوب. فتاب ثم أقنعهم أن كلامه حق، فقالوا: لا بد أن تتوب من هذه التوبة، ما دامها حق فأنت أصلا كان مسلم وكفرت الآن، ارجع للمذهب الأول. سبحان الله العظيم، هكذا الضلال، نعوذ بالله. نعم. رابعا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين، أي الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق وفي جزاء العصاة في الدنيا والآخرة، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى حروراء، هي قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه. قرية قريبة من الكوفة. والخوارج في الأصل خرجوا من إيش؟ من الشيعة. الخوارج أين كانوا أصلا؟ كانوا في جيش علي رضي الله عنه، كانوا مع شيعة علي رضي الله عنه، فلما رضي بالتحكيم خرجوا عنه، فهم أصلهم عيال شيعة، فالعرق دساس. نعم. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينهما في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، فقال الحسن رحمه الله عن واصل هذا: إنه قد اعتزلنا فسموا معتزلة. كان الحسن يقرر أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو بالمعنى الآخر مؤمن ناقص الإيمان، فقال واصل: بل أقول هو في منزلة بين المنزلتين. ثم خرج إلى سارية عمود وجلس وقام معه ناس، فقال الحسن رحمه الله: اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. وكان عابد يعني من أعظم الفرق في العبادات المعتزلة هؤلاء. يقول إن كان واصل هذا إذا جن الليل صف قدميه في قيام الليل ويقرأ القرآن، فإذا مرت به آية فيها حجة له على لمذهبه جلس وكتبها ثم كمل صلاته، وهكذا يقوم الليل، حتى كانت زوجته تثني عليه في قيامه الليل. وصاحبه عمرو بن عبيد يقول إن كان من أعظم الناس في الصدقات، موقف إبل للمحصرين الذين ما يستطيعون الحج، يحصر يعني يمنعه مرض أو يمنعه مثلا عدو أو شيء، أوقف له إبل ترده إلى بلده في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك أهل ضلال مبين. وواصل هذا مر بنا، تذكرون الدرس الماضي قلنا أن الشيعة من القرن الرابع تحولوا إلى مذهب المعتزلة، كانوا أول ينتمون إلى الصوفية، فلما وصلوا إلى القرن الرابع تقريبا تحولوا إلى معتزلة إلى اليوم، فهم مذهبهم في العقيدة مذهب المعتزلة، الرافضة إلى الآن هم مذهب المعتزلة. وهو شيخ لزيد، زيد بن علي اللي هو إمام الزيدية، العقيدة أخذها زيد بن علي عن واصل بن عطاء، هذا ذاك الزيدية مذهبهم معتزلة، لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها إذا وصلنا إلى موضعها. نعم. فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب متشدد، حيث حكموا عليه بالخروج من الإسلام، ثم قال المعتزلة إنه ليس بمسلم ولا كافر، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين، وقال الخوارج إنه كافر، واتفقوا على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالد مخلد في النار. مر بنا. وقابلتهم المرجئة والجهمية فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التساهل معه، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط أو مع نطق اللسان على خلاف بينهم، ولا تدخل فيه الأعمال، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، فالمعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها. قول الشيخ هنا حفظه الله وقابلتهم المرجئة والجهمية، الأصل أن نقول قابلتهم المرجئة، لكن الشيخ ذكر الجهمية لأن أصل المرجئة أول من قال بالإرجاء هم الجهمية، أول من قال بالإرجاء هم الجهمية، وإلا مر بنا قلنا أن الاسم تغير، فصار الآن قد يسمى هذا في هذه المسألة مرجئ، وفي المسألة الثانية أشعري، في المسألة الثالثة جهمي، على حسب المذهب الذي اختاره، فلا يتأثر، لكن الشيخ جمع بينهما لأن الأصل الإرجاء عند الجهمية. نعم. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين، فقالوا إن العاصي لا يخرج من الإيمان لمجرد المعصية وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه في النار، لكنه لا يخلد فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة، والمعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، ومرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص الإيمان، لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان، والله تعالى أعلم. طيب، ما الفرق الآن بين قول الشيخ؟ الآن المسألة الأولى قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وهنا وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، مع أن الكلام هنا نفس الكلام ذاك. طيب، ما الفرق بين كلمة في باب وعيد الله وفي باب أسماء الإيمان والدين؟ أيوة، أحسنت. هنا اسمه، هل نسميه مسلم؟ هل نسميه كافر؟ هل نسميه في منزلة بين المنزلتين؟ نسميه فاسق. الاسم ماذا نطلق عليه؟ هذا الثاني، أسماء الإيمان والدين. الاسم الذي يطلق على الـ على الـ على صاحب المعصية. أما في الأول فما الوعيد الذي يترتب عليه؟ هل هو نقول في النار أو نقول أنه تحت مشيئة الله عز وجل أو نقول في الجنة؟ فالمرجئة قالوا في الجنة، ما في إشكال، والخوارج والمعتزلة الوعيدية قالوا في النار ولا إشكال، وأهل السنة قالوا تحت مشيئة الله. الخوارج كمذهب ما زالوا عليه، وهم الآن أشهر من وجود الإباضية، لكن الآن مسألة الخوارج ترى الآن أبواب كثيرة، لكن الخوارج الأصل هم بقاياهم الإباضية. أما مثل الخوارج الآن اللي يكفرون دولتنا لا، هؤلاء يعتقدون أنهم فعلوا كفر، لا ما يعتقدون تكفير مرتكب الكبيرة، لكن هذا لا يخرجهم، لأن مسمى الخوارج مسمى كبير. هل هو الخوارج الخروج على الإمام؟ هل الخوارج هم من يقولون بكفر مرتكب الكبيرة؟ فيختلف باختلاف مسماهم. نعم، مسوين خير. نعم. خامسا، وأهل السنة والجماعة وسط في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي عند أهل السنة، وهذا الذي حققه ابن حجر رحمه الله في الإصابة وفي نخبة الفكر، هو الذي يعني هو الذي اشتهر بعده. لابد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، هذه حال، يعني حال كونه مؤمنا، فلو لقيه كافرا ثم أسلم في عهد أبي بكر مثل كعب الأحبار فلا يعتبر صحابي، يسمونهم مخضرمين وهم يسمون كبار التابعين. لابد يكون مؤمنا به، ولابد أن يموت على ذلك، فالمرتدين ليسوا من الصحابة. وقال ابن حجر بعدها: ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو أنه أسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كعبد الله بن بسر ثم أسلم، فالردة لا تبطل الصحبة، لقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فما دام لم يمت فإنه يرجع له عمله. يعني وكان قد حج وعند يحج، الصحيح أنه حج صحيح. والشيخ بن باز يقول: لو عاد احتياطا خروجا من الخلاف فهذا أحوط له، ولا الصحيح أنه يرجع له، ترجع له بقية أعماله. الصحبة من الأعمال يعني يجر عليها، حتى من الجن. ابن حجر رحمه الله في الإصابة ذكر أن جن نصيبين الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة صحابة، فيترضى عنهم. والرافضة اسم مأخوذ من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين: تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فأبى وقال معاذ الله فرفضوه فسموا رافضة. ومذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم غلوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت، وفضلوهم على غيرهم، ونصبوا العداوة لبقية الصحابة خصوصا الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وسبوهم ولعنوهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. وقابلهم الخوارج فكفروا علي رضي الله عنه، وكفروا معه كثيرا من الصحابة، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. الشيخ ذكر هنا، قال: انظر ما يتعلق بأسباب هذه التسمية وعلى من تطلق من فرق الشيعة مع بيان مبادئهم في كتاب مسألة التقريب. مسألة التقريب مكتوب التغريب، لعله من الخرطوم اللي كاتبه. هي تقريب، لا أذكر واحد من الأخوة السودانيين جيته مرة في كاتب لي ورقة وفيه من خلف كتابه، وكاتب لي تحت: اغلب الصفحة. هذا يكتب بالعروض، يعني يكتب ما ينطق يكتب. وأحدهم لما قيل: أنتم تقلبون القاف غينا، قال: من قال لك؟ طيب، الرافضة مذهبهم طويل، وأعطيكم إياه تأصيلا. نقول الأصل مذهب الشيعة. الشيعة في الأصل ثلاث طوائف، يعني الكبرى. الشيعة أصلا ثلاث طوائف كبرى: الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. الإسماعيلية أصل مذهبهم أن لكل شيء له ظاهر وله باطن، هذا أصل مذهب الإسماعيلية عموما. فالصلاة الظاهر أنها صلاة لله، وفي الحقيقة هي للإمام. الحج أصلا تحج، وهذا معتقد عندهم إلى الآن، تطوف بالكعبة، الكعبة رمز للإمام، تصلي إليها لأنها ترمز للإمام. عاد إمام يختلف باختلاف المذهب، هل هو علي، هل هو زيد، على حسب مذهب كل طائفة. فهؤلاء الإسماعيلية. ثم الإسماعيلية ثلاث، يعني الآن الموجود منهم أشهرهم ثلاث فرق: الدروز والبهرة والثالثة غير موجودة عندنا لكنها الأغاخانية، أتبع الأغاخان الأول والثاني والثالث. الدروز موجودين الآن وين فيه؟ ها؟ لبنان وفي سوريا، لكن قادتهم الآن في لبنان، وقائدهم الآن هو الموجود الآن جنبلاط. جنبلاط اللي في البرلمان شو اسمه وليد جنبلاط في البرلمان الآن لحزب معروف. هؤلاء عقيدتهم الدروز عقيدتهم أن الله هو المعز لدين الله الفاطمي، يعبدونه ربا. طيب مات المعز لدين الله الفاطمي إمام يعني أشهر خلفاء الفاطمية العبيديين فيعبدونه، لما مات قالوا سيرجع في آخر الزمان، ترجع يسمون يؤمنون بالرجعة، رجعة المعز لدين الله الفاطمي للحياة وأنه سيحكم وهو الرب عندهم. القرآن يقول هذا القرآن الموجود عند أهل السنة هذا قرآن سلمان الفارسي كاتبه، ولهم قرآن يخصهم. طبعا لا صلاة لا صيام لا حج ما عندهم هذه كلها، لا بعث لا جنة لا نار، وهو الآن وهم كفار لا شك، وهم الدروز فهم وهم جزء الآن كثير منهم في لبنان وفي سوريا. أما البهرة والأغاخانية فهؤلاء يختلفون فقط في الإمام، هم إسماعيلية لكن إمامهم غير إمام الدروز وغير إمام يعني إمامهم بعضهم يختلف عن بعض. لكن الأغاخانية هؤلاء في إيران يعني في وسط إيران ما ظهروا، لما استولى الخميني صاروا خاصين بأنفسهم ولهم مركز في اليمن أيضا. البهرة أصلهم تجار، تجار مركزهم الآن بومبي في الهند، ولهم مركز أيضا موجود في اليمن لكنهم قلة، وهم إسماعيلية. مذهب الإسماعيلية كما وصفها العلماء باختصار ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، هذا عقيدة مذهبهم، ظاهره أنهم رافضة، ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. فهم يعتقدون أن لكل شيء ظاهر وباطن. منهم الرابع نختم بهم إسماعيلية إيش؟ المكارمة. المكارمة هؤلاء منهم، وهم على أيضا نفس العقيدة أن لهم ظاهر وباطن، ولهم كتب لا يمكن تقرأها أيها العامي إلا بعد أن تتعلم، ثم تؤخذ عليك عهود. أنا أذكر أنه مر علي عهد يقرأ عليه ويتعهد به كاملا ثم يسلم الكتاب. والتقيت قبل يمكن حول 15 سنة وحولها، زارنا واحد منهم عمره في 70، تحول إلى مذهب السنة، طرد هو ابنه، طرده عمه لأنه رئيس شيخ القبيلة طردوهم. جاءنا سألنا قال أنا ما أعرف عن شيء عن ديني، إذا سئلت أقول حنيفا مسلما. طيب ما يقول لا أعرف المكرمي ولا ما نعرف شيء، فهم ممنوعين من الدخول في دينهم، بل حتى يقول كان عندنا عقيدة أن السؤال عن دينك كفر، لا تسأله لو حق أو باطل، فهذا معتقد عندهم، وهذا الذي يمنعهم من يعني يتعرفوا على السنة ويظهرون. لكن الحمد لله غزاهم أهل السنة وبدأ السنة تظهر فيهم في القبائل، وهم أكثرهم يأخذون الدين قبلية لا علم، ولذلك إذا دخل شيخ القبيلة كلهم تبع له، فهم يأخذونها من باب القبلية لا من باب العلم، وهم على مذهب الرافضة في الظاهر عوامهم هذا مذهب الرافضة، تكفير الصحابة وسب الصحابة وتقديم علي رضي الله عنه على بقية الصحابة، فهم مثلهم لكنهم لا يطلعون على دينهم. وحتى بينهم أصلا وبين الرافضة بينهم تكفير، بعضهم يكفر بعض، فليسوا متفقين معهم تماما وإن كانوا يتفقون في الأصول. هذا ما يتعلق بالإسماعيلية. الثانية الزيدية، وهم أتباع زيد بن علي، زيد بن علي بن الحسين، وقد مر بنا الزيدية. سبب تسميتهم زيدية هو ما ذكر الشيخ حفظه الله أنهم أتوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ف فقالوا تبرأ من الشيخين من أبي بكر وعمر، فقال نعم الرجلين وزيرا جدي، وزيرا جده النبي صلى الله عليه وسلم، فتبرأوا فرفضوه فقالوا إذا نرفضك، فسماهم الرافضة وصار هذا اسمهم فيما بعد. لكن زيد مذهبه كان يعني هو قريب من أهل السنة، لكن تطور المذهب فطلع له يعني أشهر الموجودين الآن ثلاث فرق من الزيدية: الصالحية والسليمانية أو الجريرية، يجوز يسمونها بعضهم السليمانية وبعضهم يسميهم الجريرية، والجارودية الثالثة وهي أخطرهم الجارودية. أما الأول الصالحية أتباع الحسن بن صالح بن حي، فهؤلاء هم أقرب مذاهب الشيعة كلها، أقربهم إلينا، ولأنه الآن يقول إن الزيدية هم أقرب الناس إلى السنة، المقصود بالزيدية هؤلاء أتباع الحسن بن صالح الصالحية، لأن هؤلاء يختلفون معنا في شيء واحد وهو أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، أفضل. طيب أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، يترضون عن جميع الصحابة، فقط يخالفوننا في أيهم أفضل. هؤلاء هم الصالحية أتباع الحسن بن صالح. الثانين السليمانية أو الجريرية وسط، يترضون على أبي بكر ويترضون على عمر، لا يكفرونهم، ويكفرون عثمان والأمويين، عثمان رضي الله عنه والأمويين أتباع عثمان رضي الله عنه كفار، أما أبي بكر وعمر فلا يكفرونهم، وهؤلاء درجة أعلى. الجارودية أتباع الأعمى، هذا ابن الجارود، ابن الجارود الأعمى، فهؤلاء أو مروا بثلاث درجات، كانوا على مذهب الزيدية الأصل، ثم تطوروا فصاروا على مذهب الاثنى عشرية اللي هو الرافضة، ثم تطوروا فصاروا على مذهب الخميني، وكان في القرن الخامس هم ماسكين اليمن كله، حتى قالوا لا يوجد في اليمن في القرن الخامس لا صالحي لا سليماني، ما فيه إلا الجارودية، استولوا عليه، ثم بدأوا يتلاشون شيئا فشيئا حتى انتهوا تماما. حتى الشيخ مقبل الوادي رحمه الله لما سئل قبل حوالي 30 سنة عن الشيعة الزيدية، قال لا يوجد في يقول الشيعة في اليمن مات مذهبهم، مات مذهب الشيعة، ولكن إيران تحييه بالأموال. طيب من هم الجارودية الآن؟ الحوثيين، الحوثيين، هذا هو المذهب الجارودية، تحول الآن إلى اسم الحوثية. وفعلا كما قال الشيخ كان ما يعرف، يقول الشيخ ناصر القفاري هذا مؤلف الكتاب يقول فليت الناس تفطنوا لكلمة الشيخ مقبل قبل 30 سنة، كان سبحان الله كان كفي الناس شرهم، لكن الناس جعلوها كلمة عابرة، إيران تحييه بالمال، وفعلا أحيته حتى رجع الآن مسيطر على اليمن. يعني من هو الشيعي المعتدل الزيدي المعتدل الآن في اليمن؟ ربما ما يظهر، ما يعرف، بل ربما ينسب إلى أهل السنة. ولذلك إيران الآن لما تذكر كتب الرافضة الآن موجودين في إيران، لما يذكرون الطوائف ما يذكرون الصالحية ولا يذكرون السليمانية الجريرية، يذكرون الجارودية، يقول هذه تابع لنا، لأنه تطور، كان زيدي ثم تحول إلى إثنى عشري ثم تحول إلى خميني تماما. ولذلك الآن يعني الآن لو تجي الزيدي أو الصالحي أو ذلا ما تجد الخميني، هذا ممقوت عندهم، أما هؤلاء فيتشرفون بصوره وبمذهبه فهم أتباع له، كحزب اللات الذي في لبنان خمينية، لأن يعني الخميني ترى طور مذهبهم، يعني ما بقي على مذهب الرافضة السابق، هو الذي سمى أصدر قرار تصدير الثورة، كانت إيران هي المقوقع متقوقع فقط، ما يظهر مذهبها أبدا لأحد، فلما جاء الخميني أصدر تصدير الثورة، شوف الآن وش يحصل، من كان يذكر؟ يقولون مصر ما يعرف فيها شيعي واحد، مصر الآن ظهر. السودان، أفريقيا كلها، ما كنا نعرف معمم أفريقي، الآن ظهر وظهرت الحسينيات في دول أفريقيا، أوروبا، آسيا، إندونيسيا، هناك في أقصى إندونيسيا وجدوا، بدأوا يعني. ولذلك صارت حقبة الخميني هي أخطر حقبات، حتى سبحان الله ذكر أحد كتابهم في القرون السابقه يقول، يتكلم عن مذهب الرافضة الاثنى عشرية، يقول نحن قوم لو اجتمعنا على، قال جفرة، أظن قال جفرة يعني مثل التيس، لا أكلناه وبقي منه كل الشيعة، يعني كأنهم ما عاد يوجد منهم أحد، لو اجتمعنا على جفرة لكفتنا وبقي منها، لانتهاء المذهب تماما. وخراسان ربما ذكرت لكم في درس مضى، خراسان هذه إيران، لما زارها الرحالة ابن بطوطة يقول لك مذهب، هو جاي من المغرب ومذهبه مذهب المالكية المتأخرين اللي يسدلون أيديهم، يقول كبرت مع الإمام فسدلت يدي، يقول فلما خرجت من الصلاة ضربوني وقالوا هذا شيعي، يقول فقلت سني مالكي متأخر، قال فاختبروني بأكل الأرنب، إن أكلتها فلست شيعي، جاي من سفر وتعبان سمى بالله وأكلها، يقول فعرفوا أني سني. فانظر يعني كان الآن إيران هذه كانت مقر للسنة، وذلك تجدون علماء خراساني، كان في خراسان، كانت بلاد السنة، لكن الله المستعان غفل عنها، ف يعني وصل إليها هذا التشيع، ثم تحول إلى الرفض، ثم تحول إلى ولاية الفقيه الرافضية. وهذا الاسم، اسم الرافضة، الأصل أنه ما يريدونه، يريدون اسم التشيع، ولما انتشر وصاروا يعيرون به وضعوا في كتبهم أحاديث تمدحه، تمدح اسم الرافضة. ذكر الشيخ القفاري في كتاب له اسمه أصول الشيعة الاثنى عشرية، ثلاث مجلدات، ذكر أحاديث يقول نقلتها من كتب أئمتهم كلها موجودة تمدح، يقول لما أكثروا على شيخهم فحاول أن يعني يضع أحاديث تمدح هذا الاسم، حتى ما يتضايقون الناس من الأحاديث هذه ولا من الأحاديث هذه. إذا كان علي رضي الله عنه فيه 100,000 حديث، طيب باقي الإمام الحسن، الحسين، جعفر الصادق، الكاظم، زين العابدين، يلا كل واحد كم يبيله، تخيلوا واحد من كتبهم بحار الأنوار حق المجلسي، تدرون كم مجلد؟ 110 مجلدات. المجلد الأول كم رقمه؟ 0، ما فيه رقم واحد، بادي من 0 عشان يتكفي 0. ولذلك الشيخ في كتابه يكتب 0 ثم يكتب، بعض الناس يقول خطأ، يقول له 0 فعلا، في مجلد اسمه 0، حاطين اسمه 0. وحديث تذكرنا مرة أنا درسنا في الجامعة، يقول كنت أراسل أحد المشايخ في لبنان، كان يرد عليهم يسوي معهم مناظرات، يقول فقال لي أنت كتبت في كتابك أنهم عندهم حديث أن قبر الحسين يزوره الله والملائكة والنبيين، يقول قلت نعم موجود، أنا متأكد أني كتبته، يقول قال الكتاب اللي عندي ما فيه الله، تزوره الملائكة والنبيين، يقول فافتح الكتاب اللي عندي فوجدت مكتوب يزوره الله، قلت كم الطبع اللي عندك؟ قال متأخرة، قال خلاص ما دام حصلت مناظرة في هذا الحديث بيحذف المشكل منه، فحذف الله وخلوا الحديث على بتمته، يبقى الحديث حتى يمشي عندهم، نسأل الله السلامة والعافية. ها الدين يعني ما أحب وضعوه، يحذفون ويضعون ويغيرون ويبدلون. الآن حديث كتابهم اسمه كتاب كذا في تحريف كتاب رب الأرباب، مثل ما أدري الكتاب في كذا يعني مسجوع، المهم آخره في تحريف كتاب رب الأرباب. الآن بعضهم يقول لا مو بصحيح، ما عندنا الكتاب هذا، أنا موجود من أول، طيب ليش تنكرون كتاب موجود أن القرآن محرف؟ وأنا سمعت يعني قريبا واحد منهم لما قيل له إن الله عز وجل يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية اللي قبلها كلام في من؟ في نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي. ثم بعدها إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. أهل البيت الضمير يعود إلى أقرب مذكور، معناها أن نساء النبي من أهل البيت. قال أنا بهذا اللفظ أنا أشك في وجود هذه الآية في هذا المكان، ربما يوم جاء عهد عثمان انقلاها من مكان وحطها هنا. طيب وتنكرون الكتاب اللي فيه التحريف؟ هذا مذهبهم. هذه الرسالة، رسالة التقريب، رسالة هذه رسالة الماجستير، والمشرف عليها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كان هو المشرف على هذه الرسالة. يقول لنا الشيخ، يقول يوم اخترت الرسالة أول ما بدار لي، يقول انطلقت إلى مصر لأن فيها ذيك الوقت دار التقريب، دار موجودة للتقريب بين السنة والشيعة، يقوم عليها الشيخ الأزهر عبد العزيز شلبي. يقول فلما وصلت وأخبرته برسالتي وأني أريد هذا، قال يا بني أنتم تتهمون الشيعة، والشيعة فيهم خير وفيهم، يقول وجد كتاب، يعني كتاب عنوانه لطيف، يقول يسحبه، قال هذا مألفه فلان الشيعي من الشيعة، اقرأ الليلة ثم تعال بكرة وعطني رأيك، ربما تتغير وجهة نظرك وكذا. يقول فأخذت الكتاب، ويقول كنت توني في أول شبابي، يقول أقول بالمجلد في ليلة، يقول يوم أصبحت فجيه، قال ها كيف الكتاب؟ قال وجدت فيه ثلاث مواضع، وقال أربعة مواضع، قال في موضع من المواضع قال إن لعن أبي بكر وعمر سنة، وفي موضع ثاني قال لا يوجد شيعي على وجه الأرض إلا وهو يتمنى تحرير مكة والمدينة. ترى هذا في 1406-1407، لا يتمنى تحرير مكة والمدينة. مسألة ثالثة الله نسيت الآن المسائل التي ذكر، لكن هذه من ضمنها. يقول فقال لي الشيخ يا بني هذا ملحد، هذا معدوب شيعي. طيب يا شيخ هذا ألطف كتاب اخترته لي، وأنا اخترته ألطف كتاب. يقول فقال يا بني الدنيا تسع لهؤلاء، أما ديننا فلا يسعهم. يقول فقلت الحمد لله أن الشيخ اقتنع. يقول قال لهذا الشيخ يا بني إذا أردت أن تحكم عليهم فاحذر أن تحكم عليهم من كتب أهل السنة، لابد تقرأ كتبهم. قلت لماذا يعني؟ أهل السنة ليس فيهم صدق؟ قال لا، أنا كنت أرى أن الوهابية فرقة من فرق الخوارج. يقول كنت أقرأ الكتب اللي عندنا في قريبة منا، ما كان عندي أي شك أنهم فرقة من فرق الخوارج. يقول حتى وقع بين يدي أظن كتاب فتح المجيد، يقول فقرأت فوجدت أني وهابي، يعني على أن هذا هو المذهب الحق. يقول فحذرني بذلك. يقول حتى أني كان إذا جيت ونقلت كلام لشيخ الإسلام عن الشيعة وعطيته الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه يشطب عليه، ثم يقول لا يجوز النقل بالواسطة، كلام شيخ الإسلام ستجده في كتب الشيعة، رح دور. يقول فخرجت من مصر إلى العراق، إلى الكويت، يقول ما لقيت في الكويت كتب، يقول فرحت للعراق فدخلت على أحد أئمة الرافضة ومتنكر، حتى يقول يوم شافوني أقبلت قالوا أهلا بأهل الأحساء، أهلا بأهل الأحساء وهم القصيم، ولو داروا قتلوني. يقول فدخلت عليهم، يقول فوجدت هذا الرجل، وجدت أبوه اللي كان يحب يريد التقريب بين أهل السنة والجماعة قد توفي. قل فطلبت كتبه، قال تعال في الليل بيجيني واحد باكستاني ادخل معه. قل فقلت طيب في الليل. يقول فجيت في الليل، فلما دخلت وجدت رجل باكستاني يتكلم باللغة العربية، فقال لي أنت من أين؟ قلت من السعودية. قال تعرف الشيخ فضل إلهي ظهير؟ يقول أنا ما عرفته. يقول كان ما بعد عرفت الشيخ، الشيخ فضل كان يدرس في الجامعة، يقول ما بعد عرفته. يقول فقال واحد من معي أنا أعرفه، قال هذا أخي. يقول فقلت هل أنت إحسان إلهي ظهير؟ قال نعم. تعرفون إحسان إلهي ظهير؟ هذا كان أشهر من كان يرد على الرافضة، كان قوي، وربما لو تجدون في اليوتيوب له مقاطع، خطيب وشديد ولا عنده فيهم، وأسألكم الآن دليل على أنه يعني على قوته. قال أنت إحسان إلهي؟ قال نعم. قال يقول هو قال في المجلس أنا قد كتبت فيكم رد اسمه الشيعة أو التشيع والشيعة. يقول قال لي يقول قال الولد هذا هذا كتاب قوي، هذا كتاب يخص الغلاة، وإن من نبغلاة أنا وأبوي نبي التقريب. يقول عرفت أنها تقية، كلام تقية. يقول فخرج الشيخ من عندهم زعلان. يقول فخرج، فلما دخلنا المطعم كان فيه زحام وفيه شايب وماسك كسرى. يقول فلما رأى الزحام قال يا علي. يقول فقام الشيخ وراح يدوره الشيخ إحسان، فقال دعاء الأموات حرام شرك. قال يقول فقال له بلا باكستانية يعلمون الدين. يقول سبحان الله كان معه بنت الشيخ هذا الشايب. يقول فيوم سمعتني أتكلم معه وشافت أنه باكستاني، شافت أبوها انشغل بالطعام فنادت الشيخ قالت أنت من باكستان؟ قال نعم. قالت تعرف الشيخ إحسان إلهي ظهير؟ قال نعم. قالت أختبرك، هو شايب ولا شباب؟ قال لا شايب. قالت أنت ما تعرفه؟ طبعا هو الشيخ شايب بس صوته قوي. قال أنا إحسان إلهي ظهير. قالت صاحب كتاب الشيعة؟ قال نعم. يقول فبكت. قال مالك؟ قالت أنا هداني الله سرا الآن إلى مذهب السنة بسبب قراءة كتابك. ثم أعطاها رقمه في باكستان. يقول خرجنا معه، يقول دورت الكتب، أبي كتب عن الشيعة، يقول ما لقيت إلا كتب بسيطة اللي أعطاه هذا الرجل. يقول قلت للشيخ وين الكتب بلقاها؟ قال كل الكتب في الهند في باكستان. يقول واركب الباكستان، يقول واروح الباكستان واجي مع الشيخ ونفر نفر نفر المكاتب ولا لقينا كتاب واحد. قال ليه؟ قال لأنها الحرب اللي حصلت في لبنان منعت وصول أي كتاب إلى باكستان. يقول يدخلني في مكتبته، قلت هذه الكتب موجودة. قال أنا لا أعير كتابة واحدة. يقول فلا استفدت من هذه الرحلة شيء، راحت لي خسارة. يقول سبحان عظيم، وأنا أفر العالم كل وثل الكتب موجودة في السعودية كل أبوها، لأن الآن في مكتب المكتبات المركزية حقت الجامعات عندهم قسم يسمونه النوادر أو المذاهب يعني النادرة، الكتب النادرة. يقول يوم جيت لك كل كتبي اللي أبحث عنها موجودة في السعودية. يقول سبحان الله وأجد الخير كله عندي قريب. يقول سبحان الله، يقول مصر إلى العراق إلى باكستان، وأظن راح للبحرين حتى. يقول دخلت حوزات اللي حقة الشيعة، دخلت بينهم على أني من الشيعة لأني يقول بدأت أقرأ عنهم. والآن ترى أذكره كان يومنا ندرس كان مهدر دمه، هم مهدرين دمه لأنه هو يعني من أقوى من فضح الرافضة من خلال كتبهم. لا لا الشيخ إلهي ظاهر قتل اغتيل وهو يلقي خطبة، اغتلوا في باكستان الشيعة هو يلقي خطبته من قديم. لكن الشيخ ناصر الشيخ موجود في القصيم الآن، أظنه ما زال يدرس، الله ينفع به. وكتابه جميل، كتاب التقريب. لكن خلاصة هذا الكتاب كتاب التقريب أن الشيخ ذكر أقوال الذين يقولون بالتقريب، أقوال الذين لا يقولون بالتقريب، أقوال الذين جمعوا بين الأقوال. يقول ثم خلاصة هذا الكتاب أنه لا يمكن التقريب بينهم ولو شبرا. كيف تقرب من واحد أنت عنده كافر؟ كيف أنا أقول أرضي الله عنه ويقول لعنه الله وتبين نقربها ونحط لعنه الله ورضي عنه؟ ما تجي. فلا يمكن التقريب. لكن يقول الاستراتيجية التي ينبغي أن يبحث عنها هي التعايش، أنه يمكن يعيش مسلم مع الرافضي في بلد وهذا يحفظ لحقه وهذا يحفظ لحقه ويتعايشون. وإلا ما، لأنها الآن دول قائمة على هذا، كيف تقدر؟ هل نقول تقاتلوا؟ يفنى العراق، تفنى الأحواز، تفنى دول. فنقول يقول بالتعايش، أما التقارب فيلغى ولا يبحث أبدا عنه ولا يمكن. ولذلك أغلقت كما قلت لكم يوم جاء دار التقريب له مغلقة. والآن الذين كانوا ينادون بالتقريب مثل القرضاوي وربعه، الآن يوم شافوا إيران ضد الثورات قالوا الآن لا يمكن التقارب، وكانوا أهل علماء السعودية على حق و لكن بعد ماش، مع أن الذين أسسوا دار التقريب ستة من ضمنهم حسن البنا، وأنا رأيت صورة المؤسسين أخذ لهم صورة من ضمنهم حسن البنا. ولذلك ذكروا من الإخوان المسلمين أنهم يقولون بالتجميع، تجميع كل مسلمين تحت دائرة الإسلام، أي مسلم اجمعه، اسمه مسلم هاته، إباضي، رافضي، سني، اجمع ما شئت، المهم أنهم يكونون في هدف واحد في دائرة واحدة. لكن الآن تبين عور ذلك، وأنه لا يمكن التقارب بينهم، كما أنه لا يمكن التقارب بين الإسلام والكفر، لكن يمكن التعايش مثل ما نقول الآن، التعايش، تعايش الناس. أما تقارب الأديان وتقارب الأديان السماوية، تقارب هذا المذهب الرافضي مع مذهب أهل السنة، فهذا يستحيل. هذا خلاصة هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ وفقه الله عز وجل، وهو في مجلدين، الكتاب التقريب، أنا مكتوب هنا تحت بس في خطأ، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، مجلدين. والثاني كتاب الثاني أصول الشيعة الاثنى عشرية، هذا ثلاث مجلدات، هذه رسالة الدكتوراه، الشيخ ناصر بن عبد الله القفاري، هذا هو موجود، الشيخ القفاري، الشيخ ناصر القفاري. أما الجهمية فكفار اتفقوا على تكفيرهم، وأما من دونهم فينظر، ما كل مسألة لها حكم، لكن الجهمية لأنهم ينكرون كل أسماء الله وكل صفاته فهؤلاء كفار. ولذلك نص العلماء اللالكائي وغيره، الإمام أحمد أيضا كفرهم، مثلا القول بخلق القرآن يقول به المعتزلة، القول بخلق القرآن كفر، قد كفر اللالكائي، ذكر 1500 عالم كفروا القائلين بخلق القرآن، ومنهم المعتزلة. الأشاعرة أحياناً يأخذون أقوال الجهمية مثل ما مر بنا، أحياناً قالوا مثل الله في كل مكان، قالوا مثل ما قال به الجهمية، فنقول هذه المسألة كفر، لكن الحكم على الشخص لا، لابد يسبر مذهبه، فقد يقع في مسألة كفر قول كفري، لكن بقية أقواله ما نستطيع نحكم، تكون له شبهة، يعني تأويل سائغ، هذا يقبل. أما الجهمية فعموماً مكفرين. أما الخوارج فالجمهور على أنهم ليسوا كفارا، يعني أنا أذكر أني مر علي في جماعة تقريبا اللي كفروه من العلماء 11، أذكر أنهم 11 الخوارج اللي كفروا الخوارج منهم 11 من العلماء، لكن الجمهور على أنهم مسلمين. ولذلك علي رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار هم، قال من الكفر فروا، وقال إخواننا بغوا علينا فسمهم إخواننا، فالجمهور على أنهم ليسوا كفارا. وأما الرافضة فعلى درجاتهم، على المراتب اللي ذكرنا، المذهب الذين يقول العلماء من كفر أبا بكر وعمر أو اتهم عائشة فهذا كافر، لا إشكال، ليس لأنه رافضي لكن لأنه مكذب للقرآن. سبهم إيه؟ سب أبي بكر وسب عمر وسب عائشة هذا كفر. وذلك اختلف العلماء في سب صحابي واحد، بعض العلماء يقول بكفره وبعضهم يقول بفسقه إذا سب صحابي من الصحابة البقية، أما هذان فلا. مع أن الخوارج الآن السابقين لا يوجدون، اندثروا من قديم، من عهد الأمويين اللي يسمونهم الشيعة، شو يسمون الأمويين للتاريخ، ها، النواصب، أحسنت، يسمون النواصب، النواصب اللي يكفرون علي رضي الله عنه وأتباعه، هؤلاء انتهوا من قديم. طيب خلنا خلاص عدل. وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع، فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم، واعترفوا بفضل جميع الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ويأتي لهذا مزيد بيان. سيأتي إن شاء الله الكلام عن أفضل الصحابة، مراتب الصحابة من حيث الأسماء ومن حيث الأوصاف، ويأتي أيضا كيف نتعامل مع الفتن التي حصلت مع الصحابة، بين الصحابة رضي الله عنهم، والقتال الذي حصل بين الصحابة. سيذكر الشيخ الإسلام رحمه الله فيه كلاما كثيرا موسعا بإذن الله عز وجل في آخر الباب بإذن الله عز وجل. باقي نمشي شوي. وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. إذن هذه المسألة مسألة كيف نجمع بين علو الله وهو أنه معنا، كيف نجمع بين هذين المسألتين، سيذكرها الآن الشيخ تفصيلا يلخص كلام الشيخ. قال الشارح حفظه الله: خصص المصنف رحمه الله هاتين المسألتين الاستواء على العرش ومعيته للخلق بالتنبيه ليزيل الإشكال، فقد يتوهم وجود التنافي بينهما، فقد يظن الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين وأنه مختلط بهم، فكيف يكون فوق خلقه مستويا على عرشه ويكون مع خلقه قريبا منهم بدون مخالطة؟ والجواب عن هذه الشبهة كما وضحه الشيخ رحمه الله من وجوه: الوجه الأول أن هذا لا توجبه لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، فإن كلمة مع في اللغة لمطلق المصاحبة لا تفيد اختلاطا وامتزاجا ولا مجاورة ولا مماسة، لكنها ممكن تجي مماسة وممازجة. الشيخ يقول لا توجبه، يعني ما نقول هو واجب، لكن هي يأتي بهذا المعنى. فإنك تقول زوجتي معي وأنت في مكان وهي في مكان آخر، وتقول ما زلنا نسير والقمر معنا وهو في السماء، ويكون مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وإذا صح أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق صغير، فكيف لا يقال في حق الخالق الذي هو أعظم من كل شيء؟ وأصل هذه المسألة مسألة الجمع، كما مر بنا ذكرتكم قبل ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه كيف يكون جمع، فهو أصلا أول ما وقع في قلبه التشبيه، حط يعني قارن الله بالمخلوق، فقال الآن أنا يعني تخيل نفسه أنه كيف يكون عالي فوق السماء ومعنى، فنقول أنت قارنت هذا مخلوق وقع في قلبك أن تشبيه، إذا استشعر أنه الله عز وجل ليس كمثله شيء، فإذا استشعرت هذا خلاص أؤمن بأنه فوق السماء وأنه معنى، ما عندي إشكال في ذلك. طيب إذن الكلام الأول الآن لغة كلمة مع لا تستلزم أنه معي في كل مكان، أنه يعني في الأرض. نعم. الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم القرون المفضلة الذين هم القدوة، فقد أجمعوا على أن الله مستوي على عرشه عال على خلقه بائن منهم، وأجمعوا على أنه مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى، كما فسروا قوله تعالى وهو معكم بذلك. طيب الآن هذه الآية تفسيرها وهو معكم يعني العلم، وهذا بإجماع العلماء أئمة السلف أن قوله عز وجل وهو معكم سواء في سورة الحديد أو في سورة المجادلة أن معناها العلم، هذا لا إشكال فيه. وهناك مسألة أخرى لأن تأتي إن شاء الله فيما بعد. الوجه الثالث أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق، أي ركزه في فطرهم، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلو الله سبحانه على خلقه، فإن الخلق يتجهون إلى الله عند الشدائد والنوازل نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير أن يرشدهم إلى ذلك أحد، وإنما ذلك بموجب الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وذكرنا رحلة أبو الفضل ابن فضلان رحلة ابن فضلان لما اسمه الأتراك الوسخين ذلا يقول فيهم كل شيء وقذارة. سبحان الله، بالمناسبة مر بي الأسبوع هذا لما حصل الغزو الصليبي، الحملات الصليبية، يقول كان رجل نسيت اسمه يقول الحمامات، تعرف الحمامات حقت زيادة التنظف موجودة عند المسلمين، حمامات ماء حار وماء بارد تنظف بها الإنسان ويزيد نظافته. يقول وجد أن الناس كلهم عندهم الحمامات منتشرة. يقول فوجدت أن منطقة عند فيها صليبيين ما فيها حمامات، يقولون حط الحمام. يقول فلم يدخلها أحد، لأنهم يقول حتى يقول لما غزوا حملات الصليبية يقول انبهروا من ذا النظافة اللي عند المسلمين. يقول فأتاني السيد منهم فيقول عره يتعرون عندهم ولا زال عندهم إلى الآن. يقول فأتى فدخل علي يقول فرأيت ما بين فخذيه كلحية الشيخ، كلحية الشيخ ما يتنظف. يقول فنظر إلي فتح على عادته يحسب أنه سهود ومهود، يقول فتح الباب فنظر إلى نظافتي فقال بالقوة لا تفعلن لي كما فعلت في نفسك، يقول حلق لي العانة. يقول حلقت لها خوفا. يقول لما انتهيت قال ولا تحلقن لزوجتي. يقول يجيبها يقول يا مقبط لا مثل الرجال مثل لحية الشيخ. يقول فوقف بجانبي وأنا أحلق لزوجته. سبحان الله، حتى ذكر له رئيس القائدة من قادات الحملات الصليبية تفتخر على النساء أنها لم تغتسل إلا قبل زواجها، كانت مفتخرة به أنها ما اغتسلت إلا قبل الزواج. فكان وسخين هؤلاء، ومع أنهم وسخين يوم حقنا من فضلان يقول فكان أحدهم إذا ضاقت به قال يا الله، أشار إلى السماء، وهم ما يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا شيء، لكنها الفطرة. والهمذاني لما قال دعني من هذا ضرورة أجدها في قلبي، لا تقول لي الله في كل مكان بأدلة عقلية، أنا عندي ضرورة في قلبي إذا احتجت قلبي يروح للسماء يتعلق بالسماء فطرة. يقول فقام الجويني يضرب رأسه ويقول حيرني الهمذاني، حيرني ما عاد كيف رد عليه، الأدلة موجودة لكن الفطرة كيف رد على الفطرة. فالآن الشيخ يستدل بالفطرة، هذا فطري. حتى ذكروا أن أحد الأنبياء مر على أظن بقرة وهي في المخاض، اعترض جنينها، يقول فكانت ترفع بصرها إلى السماء باستمرار حتى اعتدل وخرج. حتى البهائم فطرت على هذا، وهؤلاء سبحان الله انتكست فطرهم، نسأل الله العافية. الوجه الرابع أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله، مع أنه سبحانه وتعالى على عرشه علي، من أنه سبحانه وتعالى على عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا. والمتواتر من النصوص هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. ولا آيات ولا حديث في هذا كثيرة، منها الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، والله أعلم. هذه الأوجه الأربعة تراها موجودة في كلام الشيخ، الشيخ هنا بسطها. الوجه الأول قالوا ليس أن فإن هذا لا تجيبه اللغة. الوجه الثاني خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. الوجه الثالث خلاف ما فطر الله عليه الخلق، وقوله بل القمر آية من آيات الله يرجع إلى قوله لا تجيبه اللغة. الوجه الرابع أنه متواتر، وهذا يدخل في قوله ما لا فيما قبله وفيما في كتابه وتواتر عن رسوله. فهذه كلها الأوجه ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.